والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأبين أن يحملنها

ربك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى لا إله إلا الله والله أكبر ولله يقال لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى ربك والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك الله يبارك فيك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقصد وأن السائل فلا تيقظ وأن جنانك ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم غير حاجة الله الله ووضع لا سيرك الذي أوقظ ظهرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى Thank you. Thank you.